أن الإنسان يتداوى، لكن قبل وقوع الشيء ما يمكن، بعد وقوع الشيء ما عليه. لكن دحين أول تروح للطبيب ويشوفه أو مدري هذه الحيوانات، من الذي فين طبيب الذي الذي يعني يحضر أسعد الوضع الله. طيب، هذا حديث متفق على صحته. كانوا النساء في زمان الأول على ما أسمع من جداننا الله يرحمه، كان إذا قال يا أم فلان الرجل صلى الصبح وجاء نعم وتقهوى وفطر نعم، وقال يا أم فلان هذه الزنبيل أو المكدل اللي أقضي فيه، قال إيش تبغوا اليوم؟ قال يا شيخ روح ربنا يفتح بابك، يفتح لك بابه ويسخن لك ويجيب اللي يجي معه الميتيسر جيبه. شوف كانوا يعينوا الرجل ما يهمه، يخرج الرجل هو فرحان من بيته، المرأة تدعو له بالفرج بأن الله يفتح له، واللي متيسر جيبه ناكله اللي هو يريده. شوف لا دحين من الليل ترى شو يقولوا أن ترى بكرة الفلان يعني ما ينام، يمكن ينام ولا ما ينام، يمكن ينام ويمكن ما ينام، يمكن لما تقول هذا الكلام يمكن هو اهتم بكرة من فين يجيبه، تبطل همته ربما أقلقته من المنام صار ما عرف ينام. وزي ما قالوا الابن الصغير والمرأة يظنان على أن أباهما على كل شيء قدير. يا أبويا يا أبويا يا أبويا يا أبويا، زي ذاك لما قال له الكيلو بقرش، الكيلو بقرش يا أبوي، شو يزعج الرجال يقول الكيلو بقرش الثمرة بالجنس، الأبو ما عنده القرش ذاك الوقت، قال له يا ولدي غالي ما اشترى. ثاني مرة القرشين مع أبوه، وإذا هو صار بقرشين اشترى له الكيلو بقرشين، قال يا أبويا كيف أول بقرش مرضت تشتري؟ قال أول ما هو في القرش، لكن الآن فيه صار رخيص. والحمد لله نحن في هذا في زماننا هذا، نعم الله يجزي عنا الملك عبد العزيز خير الجزاء، لأن نية الرجل هذا صالحة فصالحت في الرعية. الآن الناس باستقامة، لأن الرجل هذا تعاهد مع ربي على أنه يريد أن يحكم بما أنزل الله. نعم والله كنت أنا أشوفه قدامي، نحن في المدرسة حق دار الأيتام كان ذيك الأيام مهدي بي الله يرحمه مدير الشرطة، مهدي بي لما البذور اللي يكون زوجها كده ديك الزواج لمهم وسوى لهم ملجأ سمى مزز الأيتام. وكانت الحكومة ذيك الأيام في أول طلوعها ما في شيء مرة، وكانت المعاشات 4 أشهر 5 أشهر المعاش. نعم وصاروا هذا دار الأيتام هذه إذا جاءوا الحجاج يقوم يأخذهم واحد مترجم هندي يوديهم على حجاج الهنود، واحد جاء مترجم يعني على تلك الذي من المحسنين. بعدين لما الله تعالى أعطى الملك الله تعالى فتح له أبوابه، كل هذه الأشياء جعلها على الحكومة، جعلها تقوم بها الحكومة إلى الآن جزا الله. وكل ما فعلوا شيء فإذا الله تعالى يعطيه، وإذا ما فعلوا شيء حتى مبرادهم رحمهم الله صارت تخرج إلى الخارج، جزاهم الله عنا خير الجزاء. ونسأل الله أن يوفق أبناء الملك عبد العزيز يكونوا حذوه إن شاء الله، ولا نريد بهم تبديلا أبدا. والله سمعت أبي إذني من أهل السوق يوم ذيك الأيام جاء الفتنة وعبد العزيز حي، وأنا أبغى أروح المدرسة حق الرحمانية دي اللي كزوا قلبي أيام أيادك اللي قتل فيها الولدك اللي أبوه كان من شيب عامر، جو أولاد عون الرفيق فيه له أولاد كانوا مصر، وجو باعوا عقار لهم هنا وما أدري إيش أرادوا يبغوا يسووا خلبطة. ولد الذئب من شعب عامر انقتل فيه، هو كان المراسل يبغوا يخربوا على الحكومة يسووا دوشة، ولكن الله وقعهم في إيش؟ في يد عبد العزيز عفى عن هذوك العشرة، عفى عنهم. انتوا تبيعوا تتبعوا عقاركم هيا بس أرجعوا إلى مصر إلى مصر. وهذا ولد الذئب لأنه رعية، هو اللي كان يبيع البدو يوم بدو سووا شرع، قتلوا عند باب الحمدية ذيك الأيام الله يرحمنا ويرحم الجميع. نعم. فشاهدنا في الملك عبد العزيز الله يرحمه الفتنة كلها أطفال، كل هذه الأشياء وكل الأشياء دي الخرافات والأشياء دي كلها راحت. والله كان يجينا كان يسوي الحفلة التلاميذ، وكان هو يجي يحضر، يجي يحضر يحضر الكرسي الله يرحمه، يحضر الكرسي يقعد فرصة على الأولاد يفرح به ويضحك. والله ما بيننا وبينه مثل آخر الملك عبد العزيز قاعد على الكرسي، والطلبة كده متحاوطين وينشدون وفرحان. الله سبحانه وتعالى أعطى الرجل هذا، قال يقول من كلماتي إني أريد أن أذهب إلى مكة لأرفع عنها المظالم. صحيح صحيح، كانت مكة في ظلم عظيم، كانت مكة في ظلم عظيم من الحكام الأول. حاكم يأتي بجماعة يهجم على مكة في المغرب، يجلس يومين يحكم، وإذا الذي خرج يروح يجيب جماعة ثانية يجي يهاجم. وكانوا الناس في إيه؟ الناس في تعب، هذا المهاجم بجيشه يسرق، وهذا المهاجم اللي يخرج كمان جيشه يسرق. ومين كبش الفداء؟ كانوا الحجاج والإيه والساكنين في مكة في تعب في تعب. لكن الآن الحمد لله، وهذول الكلاب الإيرانيين كانوا يريدوا أن يرجعوها زي ما كانت أول، يقول لك لا كل واحد بس يجي حج كذا جاي يجي حج يجعلوها فوضى فوضى. أشكر الله ثم أشكر السعود، هذه الطرق التي تصلحوها، وهذه النظافة التي تصلحوها في المساجد في الطرق في أي موضع من المواضع تجد الحمد لله. أسأل الله ألا يزيل عنا هذه النعمة، ألا يزيل عنا هذه النعمة، ألا يزيل عن هذه النعمة بحق جلاله وقدرته، ويرحم الملك عبد العزيز الذي جاءت على يده، ويسخر أبناءه ويجعلهم مثله. والله أنا طلعت جبال السودة فوق هناك في أبهج زمان، مو دحين روح مدير مدرسة هناك أيام عبد العزيز، فوق تطلع في الجبال فوق تحسب ما في أحد فوق، ما في قبائل، وإذا في قبائل فوق مين تقول عبد العزيز؟ يقول الله يرحم. منين تقول الملك عبد العزيز؟ تسمع كلهم يقولوا الله يرحم الله يرحم. شوف الناس ليه الله جعل الألسنة تلهج؟ لأن الناس كانوا في تعب وإيش وراء عنهم التعب، فأصبحوا في اليوم الغام دي يقعد جنب الزهراني، والزهراني يقعد جنب الحربي، والحربي يقعد جنب الجهني، والجهني يقعد جنب المكاوي، والمكاوي يقعد جنب النقدي، والنقدي يقعد جنب كل الأخوان. الحمد لله سعودي لا إله إلا الله محمد رسول. في أحسن من هذا؟ في أحسن من هذا؟ والله أنا كنت جوا هذا الحرم كانت تقام فيه الصلاة أربع مرات في الوقت، يصلي الحنفي ثم يصلي الشافعي ثم يصلي المالكي ثم يصلي الحنبلي، أربع صلوات. واللي يقول أنا حنبلي واللي يقول أنا حنفي يقول أنا ما أصلي ورا هذا، لا أستني من يصلي الحنبلي. شوف التعصب الفارق الفارق. والله كان الدرجة هذه كان باب سيدنا علي كان له درجة من زي من برا زي من قدام، لأنه كان عالي درج من هنا ودرج من هنا، إنه يقعد الإمام حق الأحناف على الدرجة يستني حتى يغلق الشافعي يقوم يسوي صلاة ثانية بالإيش بالأحناف، ها ويصلي الثالث الحنبلي حتى يسلم بجماعتي. الملك عبد العزيز لما جاء قال واحدة صلاة مثل ما زمن الرسول. الرسول كان يصلي بالناس ثم أبو بكر، وإذا جاءوا وما لحقوا الصلاة له ما يسوي إمام، لكن ما جعلوا رسمي، أنا جعلوا رسمي يقوم يجي الحنفي ويقول لا ما أصلي لا مع جماعتي. وهذه كمان رأيتها الآن موجودة برا في الخارج في بلاد المسلمين موجودة، جينا صلينا مع جماعة والتانين قاعد يتلعب وقال مستني الإمام الحنفي. شوف لأن هذا كل أسباب من انقسام الشيطان. الشيطان يأتي إلى ذلك، لا أنتم صار لكم أحسن، لا أنتم صار لكم أحسن، لأنه سيدنا رحمه الله أحد الصحابة كان خرج للجهاد في جهة في ثغر من الثغور، الثغور يعني البرد اللي جاءت عليه البحر، فبعد ذلك كان هناك يرابط للجهاد في سبيل الله. نعم. فسمع أولاد الكتاب اللي علمهم الشيخ الباتاتا إلى آخره والقراء، سمعهم خرجوا من الإيه من الكتاب. فإذا بعضهم يقول لبعض قراءتنا نحن أهل الكتاب الفلاني أحسن من كتابكم منهم، حتى قام يتخاصم البزورة برا في الشارع. فجاء سيدنا هذا الصحابي رضي الله تعالى عنه يجري إلى سيدنا عثمان، شفت من فين جاك المحل ركبة، وجاء يخرج سيدنا عثمان قال يا عثمان أدرك الناس، لا يتفرقوا يتمسكوا بحصبة واحدة، فاعتصموا بحبل الله ولا تفرقوا، فاعتصموا بحبل الله ولا تفرقوا جميع ولا تفرقوا. فالاعتصام بحبل الله نعم، ولذلك زي ما جانا بحيث أمس أول فكس سبيلي هذه سبيلي، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي. نسأل الله أن يوفقنا، والحمد لله الآن نحن الإمام واحد وكل واحد والحمد لله، والأمر واحد والحاكم واحد والحمد لله، ونسأل الله أن يديم هذا الفضل علينا. نعم. طيب، هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن محمد المقاتل عن عبد الله بن المبارك، وأخرجه مسلم عن ابن أبي عمر عن مروان الفزاري كلاهما عن حميد. قال الإمام رحمه الله تعالى: وقد روي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الإماء، وهذا في من يخارج أمته ويجعل عليها في من يخارج نعم، ويجعل عليها ضريبة معلومة تؤديها إلى السيد، فنهي عنه على وجه التنزيه لا على وجه التحريم. يعني على وجه التنزيه أو وجه التحريم، يعني مثلا الجارية تروح تغسل بيوت الناس، تروح تخدم بيوت الناس باليوم، فيخرج جاريته زي العبد، يقول روح انت داول لك شغل وديني من, من, من, من أجرك 10 ريال أو كذا إلى آخره. نعم. لأنه لا يؤمن منها الفجور، لا يؤمن منها الفجور. ربما أن ليش الرسول كره ذلك، يعني ربما أن واحد يوم ما تتقي شيء وترجع لك أيها السيد تقول لا أنت ما جبت لي شيء، لما جبت لي شيء تقوم تفعل الفحش حتى ترجع ويكون معها شيء ترضيك. نعم. طيب. والكسب بالسفاح خصوصا إذا لم يكن لها كسب. نعم. وقد ورد السفاح وهو الزنا، إذا هي ما تعرف شيء، ما تعرف حرفة، صلي حرفة ولا شيء، ربما أنها تتعاطى الحين فتعز الزنا. نعم. وقد وردت الرخصة في كسبها إذا عملت بيدها. نعم. وروي الرافع ابن رفاعة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الأمة إلا ما عملت بيدها. نعم. وفي حديث آخر أنه لأنهم كانوا في الجاهلية يكرهون الجوار على أنهم يمكنون الناس يزنوا فيه. والله ما بعدين الله قال في القرآن قال: فلا تكره فتاتك على البغاء إن أردنا تحصنا. الجارية ما تبغى تزني، يقول لها لا روح أزني حتى يبغى إيش، يبغى منها أولاد. شروا الأولاد إيه مملوكين له، يعني زي القراش، يعني على أن حتى يكثر ولدها وبنتها كلهم يصيروا إيه شروا مماليك. نعم. ولا تكره بدل مع البغاء ان اردنا تحصنا قبل الاسلام. وفي حديث اخر انه نهي عن كسب العمة حتى يعلم من اين هو، حتى يعلم الرجل، يعني تعرف على ان تجيب الفلوس تكسب يدها، تغسل او تغسل نحاس او تكنس او كذا الى اخره. واما اذا علمت على ان تأتي من جهة الزنا فهذا حرام، تمنعه. نعم. وروي عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أنه قال في خطبته: لا تكلف الصغير الكسب، فإنكم متى كلفتموه الكسب سرق. نعم. ولا تكلفوا الأمة غير ذات صنعة الكسب، فإنكم متى كلفتموها الكسب كسبت بفرجها. يعني الولد الصغير، ولدك الصغير لا تحب يكون 10 سنين عمره، يقول له لا هي خلاص انت عمرك 10 سنين، روح جاوب، روح اشتغل وجيب لنا فلوس. ليه؟ لانه صغير، لانه يخاف منك. واحد يوم ما ادك شغل يبغى يسرق او يفعل شيء ثاني الى اخره. ليه؟ لانك انت كلفته، أنت كلمته شيء ما يطيق. نعم. يبغى يرضيك. يبغى يرضيك. يبغى يجي مع فلوس في يد. نعم. وعفوا إذا عفكم الله. وعفوا يعفكم الله. عفوا تعفوا نساؤكم. في حديث كمان. عفوا تعفوا نساؤكم. إذا أنت حفظت نفسك من الوقوع في المعاصي كذلك الله سبحانه وتعالى يحفظك ويحفظ كذلك نساءك لا يقعن في الإيه؟ في المعاصي. نعم. وعليكم من المطاعم مما طاب منها. وعليكم من المطاعم من المأكولات ما طاب منها يعني ما كان حلالا ما كان حلالا. نعم. باب تحريم ثمن الكلب والدم. قال الله سبحانه وتعالى حرمت عليكم الميتة والدم. قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا الزاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي البغي عن الزاني ومهر البغي عن الزاني عن الأجرة التي تأخذها على الإيه تأخذه على الزنا. نعم. هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف أخرجه محمد عن البخاري أخرجه محمد البخاري عن أبي يوسف. نعم. وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى كلاهما عن مالك. الحلوان من حلوان الكاهن يعني ما يأخذه الكاهن على على على ضرب القلم يقول لك والله في المستقبل بيصير لك كذا ويصير لك كذا وكذا وكذا وكذا وكذا تعطيه الفلوس هذه الفلوس التي يأخذها هي الحلوان. نعم. الحلوان من حلوة الرجل أحلوه حلوانا إذا أعطيته شيئا ويقال الحلوان الرشوة. وقال بعضهم أصله من الحلاوة شبه بشيء الحلو زي دحين زي عندنا المكان يقول من رد علي الضايع أعطيه حلاوة يعني أعطيه شيئا يعني إيه يشتري به الحلاوة. نعم إلى آخره. نعم يعني أعطيه شيء يفرح به. نعم. يقال حلوت فلانا إذا أطعمته الحلوى إذا أطعمته الحلوى. نعم. كما يقال أسلته إذا أطعمته العسل أسلته إذا أطعمته العسل. نعم. قال أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد القفال قال أخبرنا أبو منصور أحمد بن الفضل البرنجريدي قال حدثنا أبو أحمد بكر بن محمد حمدان الصيرفي قال حدثنا محمد غالب التمام قال حدثنا خالد بن أبي يزيد قال حدثنا حماد بن زيد عن هشام وابن حسان عن محمد وابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن ثمن الكلب وكسب الزمارة يعني على أن الكلب لا تبيعه لا يجوز بيعه. ليه؟ لأنه نجس لأنه لا يجوز إلا بيعه كل شيء طاهر والكلب إيه والكلب نجس نجاسته مغلظة. ها وأما ما يفعل مثلا واحد عنده كلب صيد أو عنده كلب حراسة أو كلب يحفظ الغنم الحراسة هذا ما يعطيه إلا بثمن لكن الثمن رفع اليد تقول أرفع يدك عن الكلب حقك هذا يعني إيش معنى أرفع يدك يعني أرفع جانبك ولا يكون تحت يدك وأعطيني إياه بألف ريال أو بألفين ريال أو بآخره يعني لا يباع ما تقول بيعني بل قول أرفع يدك رفع اليد. نعم. طيب. قال الإمام اتفق أهل العلم على تحريم مهر البغي وحلوان الكاهن فمهر البغي أن يؤتي امرأة شيئا ألا أن يبدر بها إيه هو هذا يعني ما تأخذ للفجور ما تأخذ من الرجل الذي فجر بها. نعم. وحلوان الكاهن ما يأخذه المتكهن على كهانته وفعل كهانته باطل لا يجوز أخذ الأجرة عليها. والزمارة هي الزانية وقال أحمد بن يحيى هي البغية الحسنة هي الزانية الحسنة. قال الإمام رحمه الله النهي أن تخبي الزمارة معناه ما صرح به في الحديث الآخر ما أدري والله الآن الله ما أدري يعني في مصر كانوا في ثمن السابع أيام فاروق كانوا يكذبوا على المحلات التي فيها الفجور, يعني محلات حق المومسات, يعني زي كانوا ايش, كانوا يعني يحطوا عليها ايه, يحطوا عليها لوح هذا محل الفلاني, كانوا يأتوها الناس. اظن الان هذا ما في, اظن ما في. شفت هذا سبب مين؟ سبب الملك عبد العزيز الله, سبب الملك عبد العزيز الله. جاء فاروق الى جبل رضوى, جاء فاروق الى ينبر وقابل الملك وضيفه, وبعدين فاروق طلب من الملك عبد العزيز, الله يرحمهم كل المسلمين, شاهد, طلب من الملك عبد العزيز انه يافق ان ياتي الى مصر. بعد كم سنه كده الملك سعد ذاك فاروق يراود الملك عبد العزيز, قال له بشرط, الملك عبد العزيز جد الله يرحمه, قال له بشرط انك ترفع هذه ايه, ترفع هذه ايش يسموه اللوح هذا, الدعايه هذه اللي في اللوح, ايوه الدعايه اللي في اللوح هذه, انك تحطوها على المحلات حقت الزواني, يعني اللي بيزني يدخل في هذا المحل, قال ترفعوها هذه, بلد اسلام وبلد عرب ما يمكن هذا الشيء, وانا اجي عربي وارضى بهذا الشيء, ما كان ترفعوه انا اجي. والله رفعوه من هذاك الوقت, الله اعلم انه ما عاد سار, قال ما يمكن انا اجي وانا رجل عربي ورجل اقول مسلم لا اله الا الله وارضى بالشيء هذا واشوف الايه اليافتات تقول هذا محل الزنا, هذا محل شرب الخمر, بس هو على الزنا شاء الله يرحمه. والله في هذاك الزمن بعدين الملك عزيز الله يرحمه, يعني كمان يريد ان يضيف فاروق, بعدين بنى بيت, شو هذا كان يسموه بيت فاروق, يعني بعدين اعطوه دار التعليم على انه مساعد على فاروق, ما صارت فالبيت قاعد لا جاء فاروق نزل فيه ولا شيء, كان يقولوا بيت فاروق قصر فاروق, ها قصر فاروق, وبعدين اعطوه للايش للتعليم. قال الإمام رحمه الله: النهي عن كسب الزمارة معناه ما صرح به في الحديث الآخر وهو مهر البغي. قال الأزهري: ويحتمل أن يكون نهي عن كسب المرأة المغنية, يقال غناء ذمير أي حسن, يعني بقى العلماء قالوا بعضهم على أن المرأة التي تأخذه على الزنا, وهذا الأزهري من علماء اللغة قال لا, يمكن مراد الرسول على ما تأخذه المغنية, ما تأخذه المغنية, لأن المغنية تذكر الغناء الذي فيه الفجور الذي يجعل الشاب يتمنى أنه يفعل, ويجعل الشاب أنها تتمنى أنها تفعل إلى آخره. نعم, نسأل الله السلام. نعم. وروى بعضهم بتقديم الراء من الرمز وهو الإيماء بالشفتين والعينين, والزواني يفعلن ذلك, والأصح تقديم يعني الإشارة, الإشارة بفعل الإيه؟ فعل البغي. وأما ثمن الكلب فحرام عند أكثر أهل العلم مثل حلوان الكاهن ومهر البغي. روي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: هو من السحت, من السحت, نعم من السحت, لأنه سببه حصل من الإيه؟ من السحت, السحت يعني الحرام, سببه حصل من الحرام. وبعضهم يقول على أنه من الإشارة, الإشارة بالعين أو الإشارة بالفم أو الإشارة يعني يشير إليها بفعل الإيه للخبائط, كما يقول العربي: أشارت بطرف العين خيفة آلية إشارة محزون ولم تتكلمي, يعني على أن حبيبته أشارت إليه بأنها محزونة حزينة, نعم, لأنها بعيدة عنه كذا إلى آخره, ولم تتكلم, أشارت إليه بطرف العين خيفة آلية إشارة محزون ولم تتكلمي. نعم. طيب. ويروى فيه عن علي وابن مسعود وجابر وابن عباس وابن عمر وابي هريرة رضي الله تعالى عنهم, وذهب الى تحريمه الحسن والحكم وحماد, وهو قول الشافعي والاوزاعي واحمد واسحاق, وذهب قوم الى ان بيع الكلب جائز ويضمن مطلفه, وهو قول أصحاب الرأي. وقال قوم: ما عبها اقتناؤه من الكلاب جاز بيعه, وما يحرم اقتناؤه لا يحل بيعه. يعني قالوا على أن الرسول أراد به الكلب الذي لا منفعة فيه, الذي لا منفعة فيه, وأما الكلب الذي فيه منفع مثل الصيد, كلب الصيد وكلب هذا فهذا يؤخذ ثمنه. بعد ما يعني قالوا على أن الرسول ثمن الكلب، المراد به الكلب الذي لا منفعة به، الذي لا منفعة به. وبعضهم قال لا مطلب كلبه، لكن كيف كيف كيف يعطيني هو صاحبه؟ قال برفع اليد، تقول أنا أعطيك الشيء هذا وأنت ترفع جانبك عن هذا، لا يكون تحت يديك. نعم. يحكى ذلك عن عطاء النخعي، ومن لم يتجوز بيعه لا يوجب القيمة على مطلبه. والذي يقول على أنه لا يجوز القيمة، يقول لو قتله إنسان، نعم إيه، ما يضمنه. لو قتل إنسان صيد كلف لإنسان ما يضمنه. نعم. وقال مالك لا يجوز بيعه وعلى مطلبه القيمة. نعم. فأم الولد لا يجوز بيعها وتجب القيمة. وقال مالك لا يجوز بيعه وعلى مطلبه القيمة. وعلى مطلبه القيمة يسلم عليه لصاحبه، لكن لا يجوز بيعه، يعني مشى مثل ما أمر الرسول، لا لا لا ليست له قيمة. نعم. لكنه إذا لو أتلفه إنسان لصاحب الزرع أو لصاحب كذا يسلم له القيمة. نعم. فأم الولد لا يجوز زي أم الولد بيعها. يعني عندك جارية اشتريتها مثلا أيام ما كان الجوار حلال، نعم، واستريت عليها وجيت منها بذرية ببنت أو إيش أو ولدي أو ذكري، فتحرم عليه فيحرم عليك بيعها. لكن لو واحد أتلف لك هي ما تأخذ منه الثمن؟ نعم. وتجب القيمة على قاتلها. نعم. وروي عن أبي سفيان عن جابر رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب والسنور سنور البس. وهذا حديث في إسناده اضطراب. البس له أسامي كثيرة، يقال له الهر، ويقال له السنور، ويقال له كذلك القط. إذا سبح القيطون هم بسرقة فاحذر من القيطون حين يسبح. يجيك القيطون، هذا هو البس، يجيك جنبه كده إذا شاف الصحن في مثلا شيء من اللحم ولا كذا، جاي كركر، يقول لك إذا سبح القيطون هم بسرقة فاحذر من القيطون حين يسبح. وكذلك الناس اللي ما يخافوا الله تعالى، عشان يجيب الناس جوا الحجاج يقوم يظهر الصبح، يعني على أنكم جهوني أنا مسبح، قال لك عندكم صدقة أنا أولوني هي، أحذر منه هذا. نسأل الله السلام. الله أكبر. الله أكبر.